وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون بالأوتاد. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم رب سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق من في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون بالأوتاد. الذين قروا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ألم تر كيف فعل ربك كلا إذا الفلك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم استمعتم أيها الإخوة المؤمنون إلى قرآن السهرة وتلاوة الليلة كانت للقارئ الشيخ عبد العظيم زاهر تلا علينا ما تيسر من قصار الصور إذاعة القرآن الكريم من القاهرة إلهي إلهي الشيخ محمد عمران هذا الابتهال.